موصول الأرض الشام ترفرف الأعلام، يا أمة الإسلام دولتنا موصولة موصولة، ماكو حدود والحدها مردود، عهد الخلافة يعود دولتنا موصولة، أبو بكر قائدها والحكمة سددها، بخطاب رددها دولتنا موصولة، يا سيفنا المسلول رأيك عديل مقبول، كل تسميات تزول دولتنا موصولة، للفتح يا ناوي على عهد زرقاوي، جيش الكفر خاوي ودولتنا موصولة، على منهج الشيخين أم امضي نور العين، على عهدنا باقين دولتنا موصولة، على الموت بايعناك بارواحنا نفداك، أبشر وعد عيناك دولتنا موصولة، يا من رفعت الجور لو خدت بينا بحور، ما تلقى منا قصور دولتنا موصولة، بشرى لإخواني نكبة لعدواني، حشيك يا عدناني دولتنا موصولة، نعلنها لأوباما وبشار وزلاما، كل نفس لوامة دولتنا موصولة، نعلن لكل طاغوت بإذن الله جاك الموت، والمالك مبهوت دولتنا موصولة، يا صاحبي الصولات دمرنا حزب اللات، إيران غدت أشتات دولتنا موصولة، أختمها يا مغوار بصلواتي على المختار، واستودعي الجبار دولتنا موصولة.